بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن أمامه لا عن يمينه ولكن أن يساره تحت قدمه. لما ذكر المصنف رحمه الله صفة المعية عقبها بعد ذلك بصفة أخرى عظيمة وهي صفة القرب، أي قرب الله عز وجل من سائليه وعابده. وساق لهذه الصفة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول إذا قام أحدكم الصلاة فإن الله قبل وجهه، إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي دخل في الصلاة، فإن الله قبل وجهه أي أنه قبل وجهه حقيقة، أي أنه قريب منه. وقرب الله من عباده يكون في أمرين. الأمر الأول حال الدعاء، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والحالة الثانية يقرب الله عز وجل من عابديه، كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومكان في العام يدنو الله من عابديه وهو في عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام يدنو الله عز وجل عشية عرفة من الحجيج. وهذه المنزلة أي القرب لا تكون إلا للصنفين السابقين وليس لعموم الخلق. والفرق بين القرب والمعية، أولا أن المعية تنقسم إلى قسمين، معية لجميع الخلق ومعية خاصة، أما القرب فلا ينقسم وإنما لعابديه وسائله. فإذا وهذه الصفة لا تتنافى مع علو الله عز وجل وفوقيته، فهو عال ويقرب من المصلي، بل يقرب من جميع المصلين ولو كانوا مئات الآلاف في وقت واحد. فإذا قيل كيف يكون ذلك، نقول إن الله كبير، والله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ومخلوق يراه الناس كل يوم، جميع المخلوقين يظنون أنه قريب منهم، بل أحيانا يبتعدون عنه يظنون قربهم وهي الشمس، وفي مطلعها يظن الناس جميعا في وجه هذا وهذا وهذا، وإذا زالت عند الأصيل كل واحد من الناس يظن الشمس بوجهه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. إذا كانت هذه الصفة يراها المخلوق مع مخلوق، فما ظنك بهذه الصفة من الخالق سبحانه وتعالى. فإن الله قبل وجهه، وهذا يدل على عظمة الصلاة. فإذا أردت أن الله يقرب منك فصلي، ويدل أيضا على حب الله عز وجل للمصلين إذ قرب منهم، ويدل أيضا على تعظيم شأن المسلم وإن كان صغيرا، فالله عز وجل يقرب من المصلي ولو كان صغيرا، بل ولو كان أنثى. فلا يبصقن أمامه، لأن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه. وجاء التعليل في حديث آخر في صحيح البخاري، فإن عن يمينه ملك، ولكن عن يساره، يعني ليبصق عن يساره أو تحت قدمه، أمر آخر. ويدل على تعظيم جهة اليمين على الشمال، ويدل على أن كل مستقذر يكون بالشمال أو عن الشمال. وهذا إذا لم يكن هناك حصير، فإن كان ثم حصير فلا يبصق حتى ولو على يساره، لئلا يتسف سجاد المسجد، وإنما في منديل أو قماش ونحو ذلك. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.